ما ضر من شغل الفؤاد بحبه لو كان عللني بوعد كاذب، صبرا عليه فما أرى لي حيلة إلا التمسك بالرجاء الخائب. سأموت من مطل وتبقى حاجتي فيما لديك وما لها من طالبي.